بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فجاء التشريع تشريع الخمر متدرجا، بدءا بتذكيرهم بأنها نعمة في قول الله تبارك وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب فاتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا مسكرا. ثم نهيهم أن يشربوا وقت الصلاة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فنهاهم عن الشرب في الوقت الذي يكون قريب من الصلاة ويشربوا، ولذلك كانوا بعد ذلك بدلت حالهم فيشربون في الأوقات التي تكون الصلاة بعيدة كبعد العشاء أو بعد صلاة الصبح لأن وقت الظهر بعيد. ثم لما استفتوا في الخمر أرشد الله إلى أنه أمر مضاره أكثر من منافع. سألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعد أن تهيأت الأذهان بعد ذلك إلى أن هذه مضرة أكثر من النفع، أنزل الله تبارك وتعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا نسخ الحكم الأول الذي يفيد الإباحة، إباحة الخمر مطلقا، ثم إباحتها ثم تحريمها فقط في أوقات الصلوات، ثم بعد ذلك تحريمها القطعي. هذا كان من رحمة الله تبارك وتعالى، وذلك لينقل الأمة من حالة إلى حالة فيؤهلها بذلك. وقد يكون النسخ من الـ الأشد إلى الأخف تخفيف، كنسخ المصابرة. في أول الإسلام كان المؤمن مطلوب منه أن يصابر 10 من الكفار ولا يفر منهم، ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم إلى أخف من ذلك أن يصابر 2 فقط، كما في قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فأصبح واجب على المؤمن ألا يفر من 2 من الكفار، وإن فر فيكون هذا فرار من الزحف، وهذه يعني من إحدى الكبائر السبب. الشاهد أن النسخ إنما هو لحكم عظيمة، ففيه تدرج في التشريع حتى تصل الأمة إلى يعني مرحلة النضج والكمال فتأخذ الشريعة كاملة، فله حكم. والله هو الحكيم سبحانه وتعالى، وقد أنزل شريعته يعني شريعة حكيمة متدرجة هذا النسخ منها. أو ننسيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ينسيه الله تبارك وتعالى بعض الآيات، كما في قول الله تبارك وتعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. فهذا أمر النسخ هذا راجع إلى حكمة الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال، النسخ الواقع الذي وقع في القرآن على 3 ضروب. الضرب الأول نسخ للحكم والتلاوة، ينسخ الحكم مع التلاوة معا، ونسخ للحكم مع بقاء التلاوة، وهذا كثير في القرآن، ومنه ما ذكرنا عن آيات الخمر، ونسخ للتلاوة مع بقاء الحكم كما هو في آية الرجم، فقد نزلت آيات في القرآن تأمر بالرجم: الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما البتة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد نسخت يعني هذه الآية في التلاوة ولكن بقيت في الحكم. أما الذي نسخ تلاوة وحكما فهو أنه كان مما أنزل من القرآن، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرم. فهذه نسخت بخمس معلومات وبالسنة، فهذه الآية نسخ تلاوتها ونسخ حكمها. فالنسخ بكل هذه الصور لا شك أنه واقع في القرآن، ومنكر النسخ إنما هو يعني بعض جاء بعض المسلمين كذلك ينكرون وقوع النسخ وأنه لم يقع نسخ قط، ولا شك أن هذه مكابرة. وقد أخبر الله تبارك وتعالى بأن النسخ واقع، وهو واقع بأمره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها أي لك نأتي بخير منها، بخير منها في الحب، فإنها إما أن تكون يعني صورة أخف، وإن كانت بصورة أشد فهذا يكون فيه خير للأمة أن تأخذ به، ينقلها الله إلى هذا الأمر لتأخذ به فيكون هذا أشد، كمثلا تحريم الخمر، تحريم البات، ولا شك أشد من الأمر الأول أنهم يعني أبيح لهم شربها، فهذا لا شك أنه خير، أنه خير، وأن كان فيه أخذ بشدة التحريم لكنه فيه خير للأمة، فكل نسخ إنما يكون بخير، لا يأتي الله تبارك، لا ينسخ الله تبارك وتعالى حكم إلى حكم آخر إلا والحكم الثاني هو خير للأمة من الحكم الأول. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أو مثلها كذلك في الحكم، فيكون هذا خير بخير، والله تبارك وتعالى يعني يبدل يعني من الأحكام ما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: لم تعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني قد علمت. السؤال هنا للتقرير، لا شك أن الله تبارك وتعالى قدير على كل شيء، ومن قدرته سبحانه وتعالى يعني على خلقه أن يأمر بما شاء وينسخ ما شاء ويحل ما شاء ويحرم ما شاء سبحانه وتعالى. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ألم تعلم، قد علمت أن الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، ملك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض ملك ذات وملك تصريف وملك مصير، يعني كل أنواع الملك، فالملك الحقيقي لله تبارك وتعالى، وكل ما سوى الله فملكه عار عارية عنده. أما الله هو المالك الحقيقي للسماوات والأرض ولكل ما عداه سبحانه وتعالى، لأنه خالق الكل، فالله خالق السماوات والأرض، فالله يملك المخلوقات ذاتا لأنه خالقها ويملكها تصريفا، فلا تصريف بأي نوع من التصريف، حياة، موت، سعادة، شقاء، بكاء، ضحك، ذكورة، أنوثة، فهذه من التنويع، التصريف والتنويع كذلك، حرارة، برودة، طول، قصر، كل الصفات لمثوبة من عند الله خير، أي من هذا الذي أخذوه ثواب السحر، لو كانوا يعلمون، لو كان عندهم يعني علم لعلموا هذا، لكن للأسف أنهم قد جهلوا وتركوا يعني دين الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الحقير الذي أخذوا. هذا سياق طويل مع اليهود على هذا النحو، فيه حتم كامل وسحق لما دعوه من أنهم أهل دين أو أنهم على شريعة وعلى رسالة وأن الجنة خالصة لهم من دون الله وأنهم شعب الله المختار وأنهم مهما فعلوا من ذنب فإنه مغفور لهم وأنهم لن يمكثوا في النار إلا أيام معدودة لو كانوا مذنبين. فهذا هذه الآيات جاءت يعني ضحض لكل ما قالوه وتذرعوا به، وبيان أنهم على الكفر الحقيقي وأن نفوسهم حقيرة، قد استبدلوا بدين الله تبارك وتعالى بالعز والتمكين والمثوبة هذه يعني اللعاعات الحقيرة التي يأخذونها يعني جزاء كفرهم بالله تبارك وتعالى. فلا شك أن من ترك الدين والصراط واتبع السحر يعني خسيس في في في في في عقله وفي فهمه، لا عقل له أن يستبدل هذا بهذا وأن يبيع نفسه للشيطان على هذا النحو. بعد هذا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب لعباده المؤمنين أن يتقوا ويحذروا يعني هؤلاء اليهود، وبين الله جزء من دسائسهم ومكرهم بأهل الإيمان، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. كان من عادة هؤلاء اليهود الخبثاء أنهم إذا جاءوا مجلس النبي صلوات الله وسلامه عليه يتكلمون بكلام يسبون فيه النبي، والمستمع يظن أنهم يعنون به معنى حق، فيجيبون كلمات في الظاهر يظن الظان أنهم يريدون بها معنى يعني صحيحا، والحال أنهم يريدون بها معنى خبيثا. من هذا أنهم كانوا يقولون يا محمد راعنا راعنا، فيظن من يسمع كلامهم أنهم يعنون الرعاية، يعني راعنا انظر إلينا وارعنا سمعك ونريد أن نخبرك، ولكنهم يريدون معنى آخر، يريدون الرعونة، يسبون النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا يأتون فبدلا من أن يسلموا على النبي السلام عليك يقولون السلام عليك، والسام هو الموت، فمن يسمعهم ولا يدقق يظن أنهم يسلمون، والحال أنهم يدعون بالموت على النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذا الكلمات الكثيرة التي لها معنى، وهم لها معنى في الظاهر قد يكون معنى حسن، وهم يعنون في باطن الأمر معنى قبيح. فالله تبارك هنا ينبه أهل الإيمان إلى كلماتهم الخبيثة التي يعني قد يستخدمونها، حتى يستخدم المسلمون الألفاظ التي لا تحتمل إلا يعني معنى سليما صحيحا، ويترك الألفاظ الموهمة للمعاني الباطلة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، خطاب منه سبحانه وتعالى إلى أهل الإيمان، والذين آمنوا أصبحت علم على المؤمنين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وراعنا كلمة تعني كما ذكرنا من الرعاية، ولكن اليهود عندما يقولونها يعنون بها الرعون. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وذلك أن انظرنا انظر لا ليس لها معنى يعني يؤول معنى آخر، لا تحتمل معنى آخر من المعنى القبيح. واسمعوا، اسمعوا لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلوات الله وسلامه عليه، سمع واستجابة. وللكافرين عذاب أليم، للكافرين هذا يدخل فيه أولا وقبل كل شيء اليهود، عذاب أليم يتهددهم الله تبارك وتعالى بالعذاب الأليم، وذلك أنهم يعني كفر، وكذلك استهزاء واستبطان الاستهزاء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم كشف الله تبارك وتعالى بعد ذلك حقيقتهم لأهل الإيمان، فقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. ما يود، ما يحب، أي نوع من المحبة وإرادة الخير. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، الذين كفروا من أهل الكتاب، أهل الكتاب باليهود والنصارى، طبعا الذين آمنوا من أهل الكتاب هم دخلوا في الإسلام، لكن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب كذلك عطف الله عليهم، قال ولا المشركين، المشركين أصبح علم على الكفار من العرب خاصة، علما أن من أهل الكتاب مشركين، فاليهود أشركوا بدعائهم أن عزير بن الله، والنصارى أشركوا مشركون كذلك لقولهم أن عيسى بن الله، هم كفار بهذا، ولكن العرب والعرب كذلك مشركون، لأنهم اتخذوا وسائط بينهم وبين الله كالملائكة والأصنام التي اتخذوها، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وجعلوا لهم شركة مع الله في التصريف، في الرزق، في في في في في العبودية، فيعبدونهم مع الله تبارك وتعالى. فالمشركون من العرب، أخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء أعداء المسلمين، أعداء أهل الإيمان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم جميعا لا يحبون أن ينزل على المؤمنين من خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، أي خير ما، من ربكم إلهكم سبحانه وتعالى وبارئكم ومتولي شؤونكم. قال جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء. الاختصاص اختيار وانتقاء، الله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، والرحمة هنا رحمات الله كثيرة، ومن أعظم رحماته الهداية إلى طريقه الرسالة، التوفيق إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. الله يختص به من يشاء سبحانه وتعالى من عباده، فالهدى ليس عاما لكل أحد، وإنما الله تبارك وتعالى يهدي من يشاء من عباده بحكمته سبحانه وتعالى وبرحمته. الله أولا في الرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، وفي الهداية الله أعلم، يعني أليس الله بأعلم الشاكرين، فالله يعلم من يشكره سبحانه وتعالى فيهديه، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالهداية من الله تبارك وتعالى اختصاص. الدعوة للجميع، دعوة الله تبارك وتعالى بالإيمان والإسلام للجميع، والله يدعو إلى دار السلام، دعوة عامة، ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، فيهدي من يشاء سبحانه وتعالى إلى صراط المستقيم. والله يختص برحمته، رحمته بالهداية سبحانه وتعالى، من يشاء من عباده الذين يقعون وفق المشيئة، ومشيئة الله تبارك وتعالى حكيم، الله هو الحكيم سبحانه وتعالى، والله أعلم من يستحق هذه الهداية فيهديه سبحانه وتعالى، من يستحق الرسالة فيرسل له جل وعلا. والله ذو الفضل العظيم، الله صاحب الفضل العظيم، الفضل بمعنى العطاء، العطاء الهائل العظيم الهائل الذي لا حد له سبحانه وتعالى، لا حد ولا يعني لعطائه سبحانه وتعالى وفضله جل وعلا. فالدين والرسالة من فضل الله تبارك وتعالى ومن رحمته، يختص الله تبارك وتعالى بها من يشاء. هذا أولا ليعلم المؤمنون أن يعني هدايتهم إلى هذا الدين اختصاص من الله تبارك وتعالى، فالله قد خصهم بهذا، وأن هؤلاء الذين كفروا من أهل الكتاب وهم الراث، والراث رسالة والراث كتاب، لكن الله تبارك وتعالى حرمهم من ذلك، فهذا الأمر إليه سبحانه وتعالى، حرمهم من أن يهتدوا وأن يبصروا طريق الرب ويبصروا الهدى العظيم المنزل على عبد الله ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا حرمانهم بهذه الجرائم التي ارتكبوها لما حسدوا وبغوا وطغوا وكفروا وردوا الحق عنادا وكبرا، فإن الله تبارك وتعالى طمس بصائرهم على هذا النحو. فهاتان الآيتان في ختام حجاج الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، إلزامهم الحجة وبيان حقيقة ما هم عليه، هاتان الآيتان توجيه بليغ لأهل الإيمان بأن يعرفوا طريقهم ويعرفوا عدوهم. يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذا توجيه من الرب تبارك وتعالى أن يراعي المسلمون، يعني أن ينتهجوا طريقهم بعيدا عن خبث اليهود ومكرهم، حتى في الألفاظ، حتى في الألفاظ، فكل لفظ يستخدمونه يريدون به معنى من المعاني المائلة ينبغي المسلمين أن يراعوها. وهذه لا شك إن لا تقول راعنا وقول انظرنا، إنما هي مخصوصة لذاتها، ثم إنها مثال ليحتذى في كل ما يريد به يعني أعداء الإسلام معنى باطل لا يجوز للمسلمين أن يتبعوهم فيها. ثم بيان حقيقة المخالفون لهذا الدين سواء كانوا أهل الكتاب أو المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فإذا دول أعداء، يعني كأن الله تبارك وتعالى يقول هؤلاء أعداؤكم لا يريدون لكم أي خير، إذن يجب أن يتخذوا أعداء. ثم إن الله تبارك وتعالى يعلم أن الله قد اختصكم بالهداية وبهذا الأمر، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، فمن فضله وإحسانه هداكم إلى هذا الطريق، ولا أحد يعني لا حرج ولا مانع لفضل الله تبارك وتعالى إن أراد به قوما ما. فهنا يعلم المؤمن الذي اهتدى إلى هذا الإيمان أنه قد كرم، قد شرف، قد نال رحمة الله تبارك وتعالى فضل الله، فيتمسك بهذا، ثم يعرف عدوه من هو وأنه لا يريد له أي خير. نكتفي اليوم بهذا، صلي وسلم على عبد الله ورسوله محمد، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.